ولكن هذا الذي وقع منه فيما لا مدخل له في العلمية لإيجاب التكفير مثل كونه أعرابيا وكونه واقع خصوص زوجته وكونه واقع في نهار رمضان من تلك السنة بعينها. فالمجتهد يستبعد وككونه ينتف شعره ويخمش وجهه ويقول أثكلا وأثكلا وكونه أعرابي وكونه رجل هذه كلها لا تصل للعلية فيناط الحكم بالوصف المناسب الذي يصل للعلية وهو قول وقعت أهلي في نهار رمضان قال أعتق فرتب العتق ووجوبه على أمر واحد وهو المواقعة في نهار رمضان ما يدل على أن علة الحكم هو إيجاب الكفارة وهذا المسمى عندهم بتنقيح المنع أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى فالمجتهد يستبعد هذه الأوصاف لأنها لا مدخل لها في العلية ويستخلص علة الوقاع عمدا في نهار رمضان وعلى هذا تجب الكفارة على من أخطأ عمدا في نهار رمضان بالجماع خاصة وهذا مذهب الشافعي. وأما الحنفية فقالوا إن مثل الجماع كل مفطر وهذه المماثلة تفهم بالتبادر فتجب الكفارة على كل من أفطر عمدا في نهار رمضان بجماع أو بأكل أو بشرب أو غيرها فيكون المناط لإيجاب الكفارة عندهم بعد تهذيبه المفسد للصوم عمدا فتهذيب العلة مما اقترن بها ومما لا مدخل له في العلية وتنقيح المناط. ومن هذا يتبين أن تنقيح المناط غير السدر والتقسيم لأن تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكم ولكنه غير مهذب ولا خالص من اقتران ما لا مدخل له في العلية به. وأما السبر والتقسيم فيكونان حيث لا يوجد نص أصلا على مناط الحكم ويراد التوصل بهما إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها من غيرها. وأما يعني هو جعل السبر والتقسيم مسلك للوصول إلى العلة التي لم ينص الشارع عليها بخلاف تنقيح المناط فإن العلة منصوص عليها لكن وجد من الأوصاف ما يزاحمها فيخلص المجتهد ما ليس بعلة حتى يستبقي العلة المنصوص عليها ومثل بقصة الأعرابي قصة جماع الأعرابي لامرأته في نهار رمضان. وكثير من العلماء يجعل هذا من هذا أن يقول السبر والتقسيم وحق أن تقال تقسيم وسبر تقسيم يعني جمع الأوصاف ثم تنقيحها وإزالة ما لا يصلح للعلية منها والكلام فيه تقارب لكن هو جعل السبر والتقسيم فيما لا نص فيه وتنقيح المناط في المنصوص عليه واختلط بأوصاف ليست صالحة للعلية فيخرجها. وأما السبر والتقسيم فيما لم ينص على علته يستخرجها استخراجا أو قال العكس. هو اقرأ ثاني. قال ومن هذا يتبين أن تنقيح المناط غير السبر والتقسيم لأن تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكم ولكنه غير مهذب ولا خالص من اقتران ما بخلاف السبر والتقسيم فيكونان حيث لا يوجد نص أصلا على مناط هو الذي فهمته لكن هذا خلاف المشهور عند طائفة من أهل الأصول. نعم السبر هو إبعاد الأوصاف غير صالحة واعتبار صالحة والتنقيع هو نفسه هذا هو المشهور. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما النظر في السبر لكن الراجح هو أنها في فرق بينهم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأما النظر في استخراج العلة غير المنصوص عليها ولا المجمع عليها بواسطة السبر والتقسيم أو بأي مسلك من مسالك العلة فيسمى تخريج المناط، فهو استنباط علة لحكم شرعي ورد به النص ولم يرد نص بعلته ولم ينعقد إجماع على علته. وأما تحقيق المناط فهو النظر في تحقق العلة التي ثبت بالنص أو بالإجماع أو بأي مسلك في جزئية أو واقعة غير التي ورد فيها النص، كما إذا ورد النص بأن علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى فينظر في تحقق الأذى في النفاس، وكما إذا ثبت أن علة تحريم شرب الخمر الإسكار فينظر في تحقق الإسكار في نبيذ آخر. نعم، طرد الوصف في جميع المحال. نعم، فرغنا منهم، وبهذا نكون فرغنا من أبواب القياس، وهذا من توفيق الله وإحسانه وفضله. نبدأ درسا جديدا يعني في المجلس القادم، ويكون إن شاء الله في باب الاستحسان، ونستصحب معنا إن شاء الله في قراءتنا لكتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف، نستصحب معنا إن شاء الله ما كتبناه في ذلك، ما كتبناه في أصول الفقه، في أصول فقه مالك، لأننا حررنا فيه مسألة الاستنباط، مسألة الاستحسان تحريرا بالغا، فنستعين به على فهم كلام المؤلف، وربما أحيانا الاعتراض على ما يذكر بحسب ما يقتضيه المقام. ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.